النبي. يا هادي يا رب. يا سيدنا. يا رب. يا هادي يا رب. فلقد تفهم الله منور الله عاد النبي انت عارف كده ما تحرمش منك والله عايز الحبايب وما ثم كان من Oh no! محمد تاني حصان حاج محمد تاني مالك الناس والله ما في كده أبدا كمان والله كده كمان والله اللهم اشرح صدرك يا رب الله كمان يا حاج محمد حضرة النبي ملك الناس جل جلاله حبيب يا حاج محمد جل جلاله الفنان يا حاج محمد إلهي كل ما تحلى يا حاج محمد يا رب والله كمان كده والنبي الله اكبر لا لا لا لا الله اكبر في مين والله هو اكبر الله الله اكبر الحمد لله والله العظيم انت مقرئ الجنة يا شنة يا شنة يا فنان يا حاج محمد يا هادي ملك الناس يا سلام يا سلام Thank you. انت عليه. الله يكرمك يا حاج محمد. الله يكرمك يا حاج محمد. سبحان الله. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. يا رب صراط الذين أنعمت عليهم. Oh,